كيف يبرر الإعلام الإسرائيلي مثل هذا الرأي؟ يعني هل له تبرير معين أم أنه لا يعلن بالتالي حتى لا يؤثر في نفسيات الإشاعات؟ بالحقيقة أقول لك لا، الإعلام اليهودي إعلام حر، وأنت بإمكانك في إمكان أي واحد من الإخوان يفتح على موقع مثلا إذاعات حرنوت أو أي صحيفة باللغة العربية مترجمة لتقرأ مقالات. أذكر يعني إحدى المقالات يعني جاء أتى بشكل قليل جدا وكاتب مشهور يقول عندنا دولتان، دولة إسرائيل ودولة شارب. العنوان هكذا: دولة إسرائيل ودولة شارب. كان هناك دولة شرق أوسطية غنية ديمقراطية إلى اسمها دولة إسرائيل. الموجود الآن دولة شارون، ودولة شارون هذه تعاني من البطالة، تعاني من الخوف، تعاني من الفقر، تعاني من المحسوبية الشخصية، تعاني من احتكار الرأي، تعاني من أشياء. بمثل هذه الصراحة يعني عدة كتاب، يعني الحقيقة يعني أنا نقلت في الكتاب عن مجموعة منهم من أصحاب الأعمدة المشهورة في تقريبا كل مواطن في إسرائيل لابد أن يقرأ لهم يتكلمون بحرية. يعني الاستقطاب الشديد في المجتمع الإسرائيلي في إمكانك أن تقرأ يعني من خلاله. أنت تدخل مثلا على موقع السلام الآن تجد أن هناك ونواب في الكنيسة ومطالب ويأتون بمبررات توجب أنه لابد من السلام وأنه أي مشروع المقاومة فهو فاشل وهو خاسر. اليسار نفسه يشق على شارون. يعني المجتمع الإسرائيلي بقدر ما فيه من حرية حقيقة ديمقراطية وأتاح لنا فرصة أن نقرأه من داخله.